أرجو أن تدعو لأبي أن يهديه الله. ربنا يهدي يا رب ويهدي جميع المسلمين يا رب العالمين. الأستاذ توفيق، أطلب الدعاء لي بالذرية الصالحة التي حرمت منها طويلا، وأنت تعرف أن هذا الأمر مقلق جدا والصبر فيه ينفد أبدا. والله أخي توفيق ربنا يحفظك يا رب العالمين. أحيانا الإنسان لا يدري أين الخير، الخير هو اللي ربنا بيختارهن. سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو مستجاب الدعوة في آخر أيامه لما كان عايش بره مكة وبعدين رجع مكة، فكان كل الناس تخش عليه ادعي لنا يا سيدنا سعد، يدعي لهم فربنا يستجيب ايه دعاء اليوم، وكان قد فقد بصره. فواحد اسمه عبد الله بن سائب بيقول له يا عم انت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، الا تدعو الله ان يفرج عنك هذا الهم ويرد اليك بصرك؟ فتبسم سعد بن ابي وقاص وقال له يا بني او يا ابن اخي، قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري. احيانا الانسان يتمنى الولد وياتي الولد ويعق الأب والأم يعذبهم، فلا تدري أين الخير، ولكن أسأل الله أن يرزق الذرية الصالحة. الأخت نور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعز حضرتك. ألو، مع حضرتك يا أخت نور. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير، أحمد الله عليك. والله العظيم أنا بحبك جدا جدا جدا في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. الله يخليك. شيخ محمود، أنا دايما وأنا بصلي بحس إن بيجي لي وساوس في الصلاة. أيوه. دي حاجة. وثاني حاجة أنا عايزة رقم تليفون حضرتك الخاص. طيب خدي التليفون من الكنترول. أما بالنسبة للوساوس دايما كده أخت نور استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وخش الصلاة، هيئي نفسك قبل الدخول في الصلاة. كان سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه كان إذا توضأ اصفر وجهه، فيقولون لماذا يحدث معك هذا عند الوضوء؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ هيئي نفسك كده قبل ما تخش الصلاة، أنا هقف بين إيدين ربي سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. لما هيئ نفس الحاجة زي كده واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأخش وأكبر وحط عناية في موضع السجود، كل ده إن شاء الله هيزيل عني الوساوس بإذن الله سبحانه وتعالى. من معنا؟ الأخت وفاء من الجزائر، السلام عليكم. وفاء من الجزائر. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله أخت وفاء، ربنا يعزك يا رب. لدي هذه السنة امتحان شهادة البكالوريا، أرجو أن تدعوني بالنجاح فيه. ربنا ينجح وينجح كل طلاب. جعلك الله منارة من مرارة الإسلام النيرة التي لا تكتفي ولا تمل من أن ترمي بأنوارها هنا وهناك. حفظك الله ورعاك وأعز الدعاء لي. آمين يا ربنا يخليك يا أخت وفاء، ربنا يعز حضرتك ويبارك في عمرك يا رب. وأرجو أن تدعو بالتوفيق والنجاح وأن يحفظ الله لي والدي. ربنا يحفظهم لك يا رب ويبارك لك فيهم. آمين يا رب. وإذا كانوا جنبك يا أخت وفاء بوسي إيديهم، ربنا يبارك فيك وخليهم يدعونا. الأخت سعاد من الأخت إناس وإيمان وعبد الكريم من الجزائر، السلام عليك شيخ محمود، نحن نحبك في الله، ربنا يحبكم. نرجو أن تدعو لنا بالنجاح والشفاء العاجل وطول العمر لأمي وأبي، وارحم جدي وجدتي، ربنا يا رب يرزقهم كل الخير ده رب العالمين. الأستاذ رشيد من المغرب، أرجو أن تدعو لي أن أصلي في المسجد ويهدي زوجتي، ربنا يكرمك. إيه اللي حاشك عن الصلاة في المسجد؟ إن شاء الله تعزم كده أخي رشيد إن شاء الله من النهاردة، وتوعدنا أمام الله سبحانه وتعالى إن شاء الله من صلاة الفجر النهاردة إن شاء الله تنزل المسجد كده وتتوقع على الله، علشان كده ربنا يكرمك دنيا وآخرة. والحاجة الثانية إن أنت لما تروح المسجد تروح لربنا سبحانه وتعالى بيته وتسجد بين ايديه، ادعي ربنا ربنا يهدي زوجتك، واحنا ندعي لها ان شاء الله في التيت الاخير. الاستاذ سيد من موريتانيا، ارجو ان تدعو لي بالتثبيت وجنه الرضوان والرحمه لوالدتي، ربنا يرحم والدتك ويرحم والدتي وجميع موتى المسلمين، وربنا يثبتك ويرزقك الجنه رب العالمين. الاخت منى من الجزائر، السلام عليكم. الو يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. الله يزيدك نور يا شيخ. الله يبارك فيك، امين يا رب العالمين. انت منور الشاشة يا شيخ، ربنا يبارك فيكم ده نوركم كلكم. والله بالله عليك يا شيخ تدعي لي في قيامك، بالله عليك. حاضر يا اختي منى، عينيا حاضر. تدعي لي بالشفاء العاجل، وتدعي لي جارتنا ولدها انا متوترة كتير يا شيخ. اتفضلي يا اختي منى، معاك اتفضلي. قالت تدعي لي الهداية لاولادي، ربنا يهديهم، ربنا يهديهم يا رب ويبارك لهم. ودعيلي من قلبك يا شيخ. حاضر، أنا على عيني كتير. والله انا بدعي لكل المسلمين، الله يزيدك نور، وان شاء الله تزور الجزائر واحضر محاضراتك. على عيني والله يا اختي منى، ربنا يعزكم ويبارك فيكم رب العالمين. الاخت امال حيون من الجزائر، ادعوا لي بالذريه الصالحه، ربنا يا رب يرزقك يا رب. الاخت مريم من المغرب، انا طالبه على باب الامتحانات، ارجو ان تدعوا لي بالنجاح، ربنا ينجحك ويثبتك يا رب العالمين. الاستاذ يونس سينا من المغرب، والله انه يحبك في الله، احبك اللي رحتني فيه، ارجو ان تدعوا لي بالثبات، ربنا يثبتنا واياكم يا رب. أم إسلام السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود. هي أم إسلام مع حضرتك. الله يحفظك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. بقول لحضرتك يا شيخ. اتفضلي. الوقت اللي انت على صوت الخلقة كده وكل ما اقول لها حيث شفتها ابيض الصوت بعيد قوي يا ام اسلام. بقول لحضرتك بنتي أيوة. الخلقة على طول حاسه بخلقة على طول؟ انت حاسه بخلقة على طول؟ بس انا حاسس فيه ده داخل الاصوات يعني حاسس سامع صوت مع حضرتك تاني. حاسه بخلقة على طول يا ام اسلام؟ ايوه بنتي حاسه بخلقة على طول. بنت حضرتك انا. ايوه حاسه بخلقة على طول. والله حاولي تصلي حاولي تعرفي يعني قصة عبادة ربنا على طول سمع القرآن وسمع وقر القرآن. أنا هقولك على وصفة سحرية بقى جميلة. ربنا قال إيه سبحانه وتعالى في كتابه؟ شوف يا جماعة والله العظيم يا جماعة لما نعيش مع القرآن هنسعى الدنيا وآخر بجد. عايزين نعيش مع القرآن مش مجرد بس إن القرآن عمالين بنقرأ بس من أول السورة عشان نجيب آخرها، لا عايزين نعيش مع كل آية. ربنا بيقول إيه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الخنقة دي صدقوني والله تزول بقراءة القرآن بتدبر بالاستغفار بالصلاة على النبي بذكر الله. اشتغلوا على الحاجات دي بفضل الله. لا يمكن يكون في مسلم عنده هم، ولو ربنا قدر شوية هموم من أجل يعني مغفرة الذنوب ورفعت الدرجات يبقى ده ابتلاء، وبرضه نكمل في ذكر الله والصلاة على النبي والاستغفار وقراءة القرآن. رب أم رانيا السلام عليكم من الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا يا أم رانيا. الله يخليك يا أستاذ محمود يا شيخنا العظيم يا يا منور الشاشة يا هدينا يا كل حاجة حلوة رك خليك يا فينا. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب ويستركم. أنا حابة يا أنا عندي أربع شباب وعندي رانيا. ما شاء الله. وحبيتك تهديلي يعني انا واقف عليهم على يعني على قرايتهم وضيهم واقف عليهم على الصلاه وعلى الايمان والتمسك بحبل الله. ما شاء الله. وعايزك يا دكتور محمود تدعيلي ليهم بالهدايه. يا رب يهدهم لك ويبارك لك فيهم يا رب. ان شاء الله يعني ناجحين في قرايتهم وناجحين يعني في حياتنا بالصحة. المجتمع ما يرحمش يا أستاذ محمود. أنا عارف والله ربنا يستركوا يا رب وحفظكم. المجتمع ما يرحمش وما نحبش كي يخرجوا برا يتلاقوا مع رفاق السوء ويتلاقوا مع الواحد. والله العظيم صدقني أنا مريضة مريضة بضغط الدم غير عن جلد تربيتي ولادي. بص يا أم رانيا ربنا يحفظك. تأكدي دائما والله العظيم في عز الفتن اللي احنا فيها وفعلا زي ما انت قلتي وصدقتي في هذه الكلمة فعلا المجتمع لا يرحم، لكن طول ما احنا بنتقي ربنا وبنراعي ربنا سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة تأكدي ربنا هيكرمنا في ولادنا. ربنا قال وكان أبوهما صالحا. الحافظ ابن كثير بيقول ده الغلامين دولت اللي الخضر عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام اللي بنوا لهم الجدار عشان يحفظوا الكنز بتاعهم ده ما كانش أبوهم المباشر يعني ما كانش الأب المباشر ده كان الجد السابع. فربنا قال وكان أبوهما صالحا فوصل صلاح الجد إلى الأحفاد. فتخيل بقى صلاح الأب لما يوصل للأولاد. ربنا يبارك فيك طول ما احنا بنتقي ربنا ربنا هيكرمنا في اولادنا وربنا يحفظهم لك يا رب. مين معانا؟ مين معانا اسلام؟ مين؟ ام سهيل من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله والله. ربنا يحبك ويسترك. اطلب منك والله انا ليا بنتي الصغيره عندها 13 سنه توفت من شهرين. الله يرحمها رحمه الله واسعه. ارجوك انك اطلب منك انك تدعي لي بالصبر. الله فيها لعل وعسى يكون يعني هو ده سبب دخولك الجنة. حد عارف؟ يمكن أعمالنا ما توصلناش يا مصاهيل، يمكن يعني من رحمة ربنا بينا أعمالي مش موصلاني للجنة. ربنا يكرمني بموت ابني بموت أب وأحتسب وأرضى وأسلم لله سبحانه وتعالى فيكرمني بالابتلاء ده عشان أخش بالجنة ويجمعك معها في الجنة. ربنا يا رب يجمعك بها في الجنة ويصبرك يا رب العالمين. الأخت حكيمة السلام عليكم فضيلة الشيخ. أنا أحبك في الله ربنا يحبك. ادعو لي بالثبات وجمع شملنا أنا وزوجي. ربنا يجمع شملك أنت وزوجك ويثبتك يا رب العالمين. الأخت هدين من الجزائر ادعو لي بتيسير الزواج. ربنا يا رب يجوزكم كلكم. حسام من السودان إنه يحبك في الله وأستحلفك أن تدعو لي بالتفوق ودخول الجامعة. ربنا يوفقك ويصل لك الجامعة اللي أنت عايزها. ميمون من المغرب أطلب منك أن تدعو لي أن يصلح ابنتي وزوجتي وجميع أفراد عائلتي. ربنا يصلحهم جميعا يا رب العالمين. مين؟ سليمان من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.